أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الدليل الخامس الآن، السادس، ما أدري بعد رقم كم، ها؟ خامس الحين، يعني خامس أو سادس، إيه. الدليل الخامس وهو كنا انطلقنا فيه من مراتب العلم الحضوري، مراتب العلم الحضوري، وهو العلم العيني. مراتب العلم الحضوري والعيني، تقدم أن الفلاسفة والمناطق لم يستوفوا البحث فيه بشكل تام كامل، وإنما الذي استوفى يعني الخاض فيه إجمالا هم العرفاء وعلم العرفان. ولكن رغم ذلك هم أيضا ليس تقسيمات العلم الحضوري منظمة عندهم ولا مرتبة. ومن ثم خضنا في هاي النكتة، هاي المقدمة، من أن العلم الحضوري لا كما يتوهم هو حضور الشيء، وإنما العلم الحضوري هو مقابل، أو العلم الشهودي والكشفي هو مقابل العلم الحسي. يعني بدلا أن يكون بأدوات، أدوات الإدراك بدنية مادية، هناك أدوات إدراك باطنة، أدوات إدراك باطنة، كما أن هناك حواس خمس لأدوات إدراك الحس الظاهري، هناك أدوات إدراك لعالم البرزخ، أدوات إدراك لعالم الآخرة، وأدوات إدراك لما هو غيب عن عالم البرزخ وعالم الآخرة، وهو العالم العقلي مثلا. نعم، عالم البرزخ وعالم الآخرة عالم صوري، صوري المقصود يعني ليس صوري المقصود مقابل واقعي، صوري المقصود فيه يعني ذو أبعاد، ذو أبعاد ومقادير. نعم، العالم العقلي ليس ذو صور جزئية، يعني ذو طول وعرض وعمق، ليس طول وعرض وعمق، لكن ذو حدود عقلية، ذو حدود عقلية. فإذا لدينا عوالم متعددة غير عالم الحس الظاهر، عوالم متعددة، عالم البرزخ اللي يسمونه عالم المثال، وعالم الآخرة، والعالم العقلي، والعالم الروح بعد، روح الأمري، روح الأمري، عالم الروح الأمري هو وراء عالم بعد المثال، وراء عالم الآخرة. لأن مثلا أجسام الآخرة، أصحاب الأجسام الآخرة هم ذو أرواح، وأجسام البرزخ هم ذو أرواح. الروح من عالم الأمر، كون فيكون، ليس فيها مقادير مثل عالم البرزخ المثال أو عالم الآخرة، إنما عالم، نعم، كون فيكون، كن فيكون، عالم الأمر، من عالم الأمر. فالروح في الواقع لها أدوات إدراك بالحظ، هاي العوالم لها أدوات إدراك بالحظ، عالم الروح، الروح القلب والعقل، ولها إدراك بالحظ عالم العقل. الآن هذه كلها قنوات إدراك لدى الإنسان تغير عالم الظاهر الحس. ولكن هذه إن كان هذه كلها تسمى علم حضوري، بحث آخر، ولكن ليس كلها مثلا علم العلم في الآخرة في البرزخ وفي المثال أيضا علم صوري يعني حصولي بتوسط الصورة. وأما العلم عليه فبصرك لطيف يتوسط البصر يعني لا. ما قال اكتسب قال شيء موجود اي طبعا مو حضور لا هذا مو رقم الحضور هذا كان موجودا لم تكن انت مثل شيء مغطى عنك ثم رفع عنك الغطاء يدل انه كان شيء موجود اما ان هذا الموجود هو حاضر في نفسك لا قائم بنفسك لا ملتحم بنفسك مثلا الان مثلا جنابك في عالم المادة عالم الدنيا الحس شيء موجود بس مغطى عنه يكشف لك عنه الغباء فالآن حتى في عالم الحس والمادة موجود معنى كشفنا عنك غطائك يعني كان شيء مغطى عنك غاية الأمر هذا لأنه وجوده في الآخرة وجوده في البرزخ موجود هو ما أن عمل الإنسان ذلك العمل فهو موجود لكن الإنسان لا يبصر البرزخيات لا يبصر الأخرويات وبعد ذلك يكشف عنه الغطاء بصر حديد يتناول الأمور البرزخية يتناول الأمور الأخروية فيرى لكن بصر يعني بتوسط صورة حاصلة غير البصيرة بصر إذن بتوسط الصور الحاصلة بتوسط الحس البرزخي مو الحس الدنيوي الحس الأخروي هذه أيضا بلحاظ إدراك عالم الحس تسمى باطن بس هذه نسميها عن حضوري طبعا إدراكات الحس الأخروي أبطن وأدخل في النفس في أدوات النفس من الإدراك الحس الدنيوي أدوات الإدراك الحس البرزخي والمثالي أبطن وأدخل في النفس من أدوات إدراك نعم الحس الدنيوي لكنها ليست حضور الشيء حضور صورة أيضا حضور الصورة هي أيضا حضور الصورة فلذلك في الحقيقة أحسن لذلك في الحقيقة هذه ليست حضور الشيء مع أنها تسمى أيضا من العلم الحضوري أو العلم العياني ولا أريد أن أنفي اندراجها في العلم الشهودي مو من الشهود بس شهود ماذا وهذا ذكرت أنها بحث أقسام وتقسيمات العلم الحضوري بحث لم يعقد له تنقيح وافر عميق أصلا شتات كلماته وتحقيقات مبعثرة للفلاسفة من عدوى خارج موضوعهم ولا المناطقة يفيد في أمور عديدة جدا هنا في المقام حتى بيفيدنا في بحث التوسل عفوا في بحث المعرفة الإلهية بتوسط الوسيلة ولكن هو يفيد في علوم المعرفة في موارد عديدة جدا ولأنه غائم وعائم هو مبهم يكون كالشماعة التي يلصق بها أمور كثيرة ونسميه حقيقة حقيقة ديك الأمور إيش هي. لذلك على تحال هو بحث ما له أصلا إذا أردنا أن نحقق فيه هو بحث منطقي عن حصول الحلول أو فلسفي أو أكثر. لا لا منطقي ولا فلسفي بمعنى لا. لماذا تحقق؟ نعم يمكن نعم يبحث منطق. لا ليس بحث منطقي، المنطق هو لبحث نظم الفكر. نعم الفكر الذي يريد أن يتعلق بالعلم الحضوري المنطق ينظمه، ليس ينظم نفس الحضور كواقعية وواقعيات. الفلسفة بهاللحظة بعد تتعلق بالواقعيات عبر لكن الفكر إيه في الأصل بحث عرفاني كما ذكرت لك، ولكن يمكن أن يبحث في الفيلسوف. كيف يكون عرفاني والحال خارج موضوع عن العرفة حضوري الحضور أما الحصول؟ أقصد إذا بنينا على أن كل علم شهودي مرتب هو ما عدا ما عدا العلم الحسي كلهم أولا إذا ما بنيتهم هذا الذي ذكروه الآن في صدد شرح اللي ذكروه. فرغم أنه هذا علم شهودي ولكن نلاحظ العلم الشهودي ماذا؟ نلاحظ العلم الشهودي هو في الواقع في علم الصور مع أنه متوسط الصورة والصورة الحاصلة والحصول. نعم علم العلم بالأرواح الحالات الروحية وما شابه ذلك هو ليس صوري، يعني ليس متوسط حصول الصورة ليس حصولي، ولكن أيضا ليس حتى العلم بالحالات الروحية والمشاهدات الروحية للمشاهدات البرزخية أو المشاهدات الأخروية. أقصد المشاهدات لذلك هم نفسهم يعرفون عنه التقسيم مشاهدة صورية ومشاهدة معنوية، وإن كان المعنوي بعد عام على أي تقدير المشاهدة المشاهدات الروحية أو المعنوية أو العقلية أيضا ليست حضور بل بمقتضى القاعدة الفلسفية يمكن أن تدخل في البعض بمقتضى القاعدة الفلسفية وهي أن المعلول فقط حاضر عند العلة، أما العلة ليست لها حضور عند المعلول فضلا عن علة العلة وعلة علة العلة وعلة علة العلة العلة ولم يجب، إنما المعلول ينال رقيقة من رقائق العلة، ربما تحضر عند رقيق الرقائق العلة حقيقة بمعنى تجلي وظهور وما شبه ذلك، وإلا فالمعلول لا تحضر عنده العلة، هو حاضر عند العلة لا أن العلة حاضر عنده، يعني بمعنى هيمنة العلة قيمومة العلة لا قيمومة المعلول على العلة. الحضور عند الشيء يعني قيمومة ذلك الذي هو عنده الحضور. فالعلة ليست حاضرة عند المعلول بمعنى أن المعلول مقيم عليها حاضر مهيمن عليها، هو حاضر عندها يعني هي مهيمنة عليه، هي قيمة قائمة بها أو هي مقومة لها. فما إذن هذه قاعدة مهمة في العلم الحضوري، ما قيل من حضور الشيء إن كان الشيء معلول للعالم نعم صح يكون حضور له حضور نفسه، أما إذا لم يكن الشيء معلول للعالم للمدرك لا ليس حاضر عنده، يعني باعتبار سواء كان معلول معلولي لعلة ثالثة أو كان علل بنفس المدرك العالم عنده، كيف حاضر عنده. فما قيل في تعريف العلم الحضور حضور عين الشيء، هذا تعريف أخص جدا، تعريف خاص جدا لبعض أنواع العلم الحضوري، وهو فيما إذا كان المعلول المعلوم معلول للعالم للعلم الحضوري. إذا كان المعلول المعلوم معلول للعالم، نعم فعند هذاك المعلول هو حاضر عند العالم لأنه معلول له. مثلا مثل الصور المرتسمة في النفس، حتى في العلم الحصولي والعلم الحسي، هذه الصور حاضرة بنفسها عند الإنسان لأن الإنسان هو يوجدها. لا طبعا هي من باب المثال، ولا خوف في العلم الحضوري غير خاص بال أو حضور نفس الشيء غير خاص بالصور. بعض النفوس التي هي قوية تنشئ حتى أجسام، تنشئ أجسام جوهرية، تنشئ تأثيرات في النفوس الأخرى ما شابه ذلك. وليس إيه، ليس مقصود أن النفوس الأخرى بالتالي تكون حاضرة عند الإنسان، لا، التأثير الفعل الذي يوجده الإنسان بنفسه في موجودات أخرى، هذا الفعل حاضر لدى الإنسان، يعني المفروض أن النفس يتوجده. نعم هذه أمور يمكن تصويرها أنها حاضر عند الإنسان، وتعريف علم الحضور بأن حضور الشيء عند الإنسان. أما في بقية موارد علم الحضور فهو في الواقع إدراك بتوسط لمعان إشعاع ظهور تجلي، وجود تجلي بعيد للشيء في نفس الإنسان. فضابطة العلم الشهودي في قبال العلم الحصولي أن العلم الشهودي هو بتوسط إما أدوات داخلية ليست أدوات الحس البدن الظاهر بالحواس الخمس البرزخية أو الحواس الخمس الأخروية، أيضا بحواس وأدوات، أو بتوسط الروح والقلب لعالم الأرواح لهو غيب بالنسبة للبرزخ. عالم الروح حتى غيب بالنسبة للبرزخ وبالنسبة حتى الآخرة. الروح يسألونك على الروح، قل الروح من أمر ربي. عالم الأمر عالم غيبي عن البرزخ وغيبي حتى عن عالم الآخرة. هي طبعا وفيما هو أبطن من عالم الأمر وعالم الغيب، مثلا عالم العقل، عالم العقل بعد أبطن من عالم الروح، له عالم النور يسموه، ربما يسمى في تعابير القرآن الكريم والرواية. على أي تقدير العلم الشهودي في قبال العلم الحصولي بالحسي، إذن بأدوات باطنة إما بصورة أو لا مو بصورة. مثلا علم الروح ليس بصورة، بتوسط صورة، إنما بتوسط نوع من الحالة، نعم نوع من الحالة ترتبط وجوديا بالروح أو بالعقل ولكن من بعد. فإذا في العلم الحضوري أو العلم الشهودي ليس حضور الشيء إلا في بعض أنواع الخاصة جدا، ولا أغلبه إما بأدوات صورية أو نواه حس باطن أو جملة منه بأدوات إشعاع ولمعان من بعيد. هذا التعبير ذكروه حتى المشائين أو ولا صدرة أو حتى إشراقين، أن العقل الإنسان الجزئي ينظر ويبصر ويطالع، إبصار عقلي طبعا مو إبصار جسماني وحزي، يبصر شعاع من أشعة العقل الكلي من بعد. الإبصار العقلي كيف المحض آخر، هذا علم حضوري لكن ليس حضور الشيء، هذا طبعا المطلب ذكره الفلاسفة، وهو قسم من أقسام العلم الحضوري، لكن ليس حضور الشيء. فتعريف العلم الحضوري بحضور الشيء هذا تعريف يعني أخص ومخل بكل الأقسام والأقسام. إجمالا هذه كانت نوع من البحث عن العلم الحضوري والشهوري، هو نوع من ذكر أقسامه. إذا تبينت هذه الأقسام يتبين لنا أن الإدراك بالفطرة الذي قيل ليس هو عبارة عن بلا وسائط وبلا بعد، قرب دعوه هكذا أنه قرب، بعد ما في مثله. إذا في قرب بين المدرك بالفطرة والباري تعالى فما يحتاج بعد وسيلة، إذا في بعد تحتاج لوسيلة، البعد يحتاج لوسيلة لكي تتقرب وتقرب. تبين لنا أنه في العلم الحضوري والعلم الشهودي حتى لو كان بالفطرة، حتى لو كان بالروح، حتى لو كان بالعقل، هو من بعد. صح، ليس بأدوات الحس، ليس بإبلاغ أئمة أهل البيت والنبي في الحس الظاهر، رسول الظاهر يحتاج رسول باطن، بس الرسول الباطن هذا العقل الجزئي يحتاج رسول باطن أبطن منه. أليس لله على الناس حجتان، حجة ظاهرة وحجة باطنة؟ هذه الحجة الباطنة تبين لنا أن باطن الحجة الظاهرة هي هي باطن باطن الحجة الباطنة. يعني كل إنسان يولد على الفطرة قبل أن عند مرحلة اكتساب. لذلك التفتوا الفطرة والميثاق ماذا أودع فيها في الروايات؟ عالم الميثاق عندنا، عالم الدار، عالم الطينة. الفطرة أوثق فيها، أوثق فيها الولاية، ولاية الله وولاية الرسول وولاية العترة. زين، هاي الفطرة أوثق فيها يعني بلحاظ هذا نظام عالم الروح، نظام عالم العقل، إنه أوثقت تكوينا، بنيت بوثوق أي ميثاق تكوين. إيه نعم، بس هذه باطن ألان الملحوم، ملحوم باطن الولاية، يعني بوسائط، يعني بوسيلة. ما يعقل هذا على حد سواء ولاية الله والرسول والإمام سواء، يعني يعني تمراتب فيها. المرتبة الأولى يعني مهمة يعني ولاية كل الله، كل الولايات يدركها بالحضور مثلا. أي نعم. فيأتي الآن الحادثة مع الإمام الصادق، قال أركبت السفينة وطرقت بك مباشرة تجه قلبك إلى حضور ولاية الله، أين ولاية النبي ولاية الإمام؟ وهذا اللي ذكرناه في الأدلة السابقة، النقد، أعلى ولاية النقد الذي ذكروه أصحاب القول الأول، قلنا النقد يشتمل على مسحة من الحقيقة، ولكن المعالجة مالتهم غير صحيحة. المسحة من الحقيقة أنه هو بالتالي لابد الإدراك يتعلق الآن. لما تتلاحظ في المرآة، نظرك للمرآة ليس المرآة بما هي، هي بالحق ترى بها، فالذي رأيته بها رأيته وبها، فادعوه بها، الدعاء له لكن بها. إذن الأسماء مدعوة والله مدعو، لكن الله مدعو بالأسماء والأسماء مدعوة لله لكي توصيك لله. كليهما مدعو، يعني منادى مخاطب، ولكن أحدهم مخاطب. الآن النظارة منظور إليها أو لا؟ منظور إليها. المرآة منظور إليها، منظور إليها، لكن منظور إليها لكي تكون النظر بها. أما أما زيد الذي ينظر تنظر إلى المرآة والمرآة سواء كان نظر استقلالي أو آلي في كل حال أنت تنظر إلى المرآة. بارك الله فيك. فالنظر إلى الله بارك الله النظر حين استقلالي النظر إلى الباري تعالى موضوعي نظرة غير موضوعية لكن هاي النظرة الموضوعية والغاية غاية هو غاية الغايات ليس نظر إليه بدون منظور إليه ينظر به. عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله الله يسلمكم عيني الله يخليكم أي صبحكم الله بالخير أي فالمقصود على اتحال أنه إذن مراتب هذا العلم الحضور اليقين والعلم الشهودي هو مراتب ووصائط الفطرة فطرت ركب فيها الميثاق بالمعنى ركب فيها الميثاق كما هو الآن آخر التفاسير التحقيقية في معنى تعريف الفطرة وتركيبة وجوديا يعني هذا في نظام الخلقة مراتب في عالم الأرواح الروح الجزئية كيف ترتبط بالروح الكلية العقل الجزئي كيف يرتبط بالعقل الكلي كيف عندها أجسام هذه الفطرة إذن ركب فيها الميثاق يعني نظمت في نظام سلسلة الوجود بهذا النمط نمط هي ذات وسائط في الصدور بتوسط وسائط الفيض ليستأدوهم ميثاق فطرته باعتبار هاي سلسلة نظام الوجود بهذه الطريقة سلسلة نظام الوجود بهذه الطريقة وليثيروا فيهم دفائن العقول العقول مدفون فيها مدفون يعني نظام الوجودي فيها هكذا فإثارة دفائن العقول واستئداء طلب أداء منسي فطرته وليستأدوهم منسي فطرته الفطرة بالطريقة التركيبة إذن المعرفة الفطرية يعني المعرفة التي هي طبق سلسلة نظام الوجود فهذه الرقيقة رقيقة لرقيقة لرقيقة لرقيقة لتلك الحقيقة معلول معلول معلول فالمعرفة الفطرية اللي هي حتى لو سميناها معرفة عيان معرفة علم حضوري أو علم شهودي هي يعني طبق الفطرة طبق ما ركب في الفطرة لذلك عندنا روايات كثيرة أنه ركب الفطرة ماذا والثقة في الفطرة ماذا ركب فيها الولاية ركب فيها كذا فهذا على إتحال بيان بعد تحليل عميق بعد أعمق من الأدلة السابقة لبيان أن المعرفة الفطرية مو معرفة بدون وسائط ليست معرفة بدون وسائل وبالتالي تبين لنا أن ولايتهم عليه السلام حجة ظاهرة وحجة باطنة يعني بلحاظ الارتباط منهم بتوسط إبلاغاتهم الحسية تنزيل المصحف الروايات في قبال الارتباط منهم من طريق الباطن سمي أمير المؤمنين أمير المؤمنين لأنه يمير العلم بين الأرواح وبين النفوس الفطرة مركب فيها الولاية هي التعبير أيضا تعبير آخر إن نور الإمام في قلوب العارفين به أو أرواح العارفين لأضواء من الشمس ومن شعاع الشمس كم هو بين الآن شعاع الشمس والشمس نور الإمام في قلوب وأرواح العارفين به المحبين له أضوع من ذلك أبين يعني إذن حجيتهم سلام الله عليهم ليست حجية ظاهرة فقط هذه من أحد أخطاء تعريف الإمامة والنبوة، يعني أقصد أحد أخطاء تعريف المتكلمين والتعريفات الإصلاحية التقليدية للإمامة والنبوة، أنه فقط مثلا خصوصا فيها الحجة الظاهرة. لا، الحجة الباطنة من العقل البديهي أو الفطريات مرتبطة بتلك الحجة الباطنة الأبطن، وليس مقتصر على الحجة الظاهرة، مرتبطة بالحجة الباطنة. غاية الأمر هذا الباب، هذا الباب باب الباطن، باب أو الإدراك الشهودي أو الإدراك الحضوري وما شابه ذلك، العصمان البديهيات، هذا طبعا الآن أي نعم ليس منقح بشكل مقسم في بحوث العلوم، العلوم الإسلامية والعلوم على حال أي ف. هذه البحوث نعم غير، أو هذه النمط من البحوث غير مطلوبة، ولكن هذا لا بد من هذا يدرسون عليه أحسن، حط على الكتاب أحسن. أي فغاية الأمر أن هذه البحوث غير منقحة غير مبسوطة صحيح، ولكن قصر حجية النبي صلى الله عليه وآله أو حجية مثل بالعيد بلا تشبيه، حجية الله تعالى، حجية الله تعالى فقط من حجية التنزيل المصحف وحجية البلاغات الظاهرية، أو لله على الناس حجتان، للرسول على الناس حجتان، للإمام على الناس حجتان، حجة ظاهرة وحجة باطنة أيضا. نعم، الآن كثير من الصوفية من العرفاء من أهل السلوك من أهل الرياضات أدركوا أهل البيت عليهم السلام وأدركوا النبي ليس بقراءة المصحف الشريف أو الأحاديث الشريفة، أدركوها بالرياضات، أدركوها بالرياضات، وأدركوا مقاماتهم بالرياضات، بالتوسل بكذا. أي ثقلين نفس نعم طبعا نعم نعم أليس البديهة العقلية أيضا تتمسك بها أو لا يتمسك بها؟ هل البديهة العقلية هي خارج عن الثقلين؟ هذا بيان آخر لطيف جديد أيضا نصوره، أن رجوع العقل إلى حجية القرآن والسنة، لأن باطن العقل يرجع إلى القرآن، إلى محكمات القرآن، مو قرآن التنزيل، القرآن قرآن مقصود بوجود منازل الغيبية، والسنة بوجودها ومنازلها الغيبية. إحنا ما نعرف الشيء، هل تقولون أن العقل عن القرآن أو هو في فما في قلقلة، ما ليست هناك قلقلة، تردد في كلامكم، تعبير لطيف من زلقمي، مو ترديد، لعل عدم وضوح، عدم وضوح، عدم وضوح في التلقي لعل. الآن من زلقمي عنده عبارة لطيفة في كتاب القوانين المجلد الثاني، يقول إذا كان الإخباريون يصرون على أن معاني الحديث كل شيء ليس من السنة فهو رد، وليس في القرآن فهو رد، غير روايات القرآن، يقول نعم يعني الوحي، لكن الوحي له قناتان، قناة تنزيل الكتاب والحديث المسموع، وقناة قناة البديهيات. عبارة لطيفة عنده، للأسف ما مطبوع على طبعة حروفية جديدة، كتاب الميزة القمي القوانين الجلد الثاني سيما، له الحجج، بحث الحجج، بحوث جدا يعني عميقة ودقيقة ولطيفة. اي كلامية هو جدا، بس كلام مو كلام اصطلاحي تقليدي سجين التقليديات، لا يعني بحوث مستجدة كلامية جديدة عند لطيفة. يقول نفس العقل الذي يرده هو قناة للوحي، بس في دائرة البديهيات مو النظريات أساسا يدعون نبوات البشر. فإذا بهذا البيان العقل أو شو إحنا حطيناها في الإمام الإلهية الجزء الأول، جعلنا الشهود العيني أو عد الوجداني هو مصدر رابع، الكتاب تنزيل الكتاب والسنة المسموعة، والعقل بديهيات العقل وبديهيات الوجدان والمشاهدات، بديهيات الوجدان والمشاهدات، بديهيات الوجدان والمشاهدات أو العقل الحصولي البديهي، هذه قنوات لباطن الكتاب وباطن السنة. لطيف عند تعبير لطيف جوادامي لا بأس به، يقول تنزيل المصحف أو ظهور المصحف، ظهور الدلالة الظاهرة في المصحف أو الحديث المسموع النقل، والنقل قناتان للوحي. إذا كان هذا التعبير نفس الكلام، العقل البديهي والوجدان البديهي له شهود عياني، والعقل البديهي في البديهات الحصولية في العلم الحصولي في العلم الحضوري، أيضا قناتان لباطن الوحي. بس مو هو تعبير طبعا ميزة قمنا حتى يقول هذا أيضا قناة للوحي بس بدايات البديهيات العقل، كما يعبر الإمام صافي الرواية مبدأ الأمور العقل، طبعا في بداية البديهيات العقل الجزئي. إذن لله على الناس حجتان ظاهرة وباطنة، للرسول على الناس حجتان، لأن أيضا العقل لذلك الحجة الباطنة أيضا تدرك ضرورة رسالة الرسول. للإمام على الناس حجتان بعد، حجتان ظاهرة وباطنة، العقل أيضا والفطرة أيضا تدرك ضرورة حجية الإمامة. وحقيقة القرآن التي هي من حقيقة الرسول بعد، جزء من حقيقة الرسول، كل القرآن جزء من حقيقة الرسول، كما أن له منازل ظاهرة ومنازل غيبية، وهذه المنازل الظاهرة تنزلات للرسول صلى الله عليه وآله وللإمام صلى الله عليه، أيضا تنزلات وله حقيقة. أصلا القرآن كما يبين في الآيات والروايات، وذكرنا في الفصل الثامن في الجزء الثاني في الإمام الإلهية أو الجزء الثالث الفصل الثامن على كل في الإمام الإلهية، ذكرنا أن باطن القرآن هو عين، مو ثقلان بعد، شيء واحد. لكن دققوا، أكثر أحاديث الثقلين حبل واحد. ليش حبل؟ هو ثقلان، ليش حبل واحد؟ لأنهما ثقلان في التنزل، ما أن يتصاعدا سنو حقيقة واحدة، حبل واحد. الله يحييكم هني، الله يخليكم، جزاكم الله خيرا. إيه. نعم. فالمقصود أن إذن لذلك تلاحظون في أحاديث ثقلين حبل واحد، هاي ذكرنا أنه هكذا. إذن كما أنه من غير الصحيح تعريف حقيقة القرآن فقط بتنزيل المصحف، لذلك تأكيد في القرآن الكريم نفسه، تأكيد في رواية أهل البيت نفسه أن القرآن منازل ومقامات، يجب أن تعرف القرآن بيكون بكل بجميع هذه المنازل. في مطلب الشيخ نفس مطلب كورونا في كل وجود له وجود مثالي وأرفع وأشرف من نعم. يعني إذا كان يصدق في الإنسان أو في المخلوقات فكيف بي كيف بال بارك الله فيك كل ما إنسان يعني لو بالمثالي لو وجود نعم. فالمقصود هذه النكتة وهي ماذا؟ وهي هذه النقطة وهي أن تعريف إذن تعريف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتعريف الإمام بهذا التعريف التقليدي الموجود في كتب المتكلمين تعريف ناقص، تعريف مخل بالحقيقة. ومن ثم تنشأ من عنده تشويشات في الأبحاث وفي الإثارات إلى ما شاء الله. كان من الأول إذا كان الأساس الذي بني غير دقيق ما يبنى عليه سير كله دقيق. إذا كان تعريف القرآن الكريم مثلا الآن أحد الباحثون المتخصصون في علوم القرآن الكريم تعرفون اسمه السماء لا ضرورة لأجناتي باسمه بنى على أن القرآن الكريم حقيقته هو تنزيل مصحف أبدا. من وين جاء يعني هذا البناء من وين جاء هذا بناء؟ ولذلك أنكر أن يكون شوف القرآن الكريم تذكرون ذكرنا ليه نزولين عند الفريقين إلا الشاذ من الفريقين موجود منهم ومنا ينكر النزولين. سر النزولين لكي يبين القرآن ليس فقط مقام واحد ومنزل واحد وهو تنزيل مصحف. دائما في تعريف القرآن الكريم يؤكد على أن هذا الذي بين الدفتين المصحف تنزيل تنزيل تنزيل، يعني إذن له يعني مرتبة نازلة منه وليس مرتبة صاعدة. المرتبة الصاعدة الحقيقية العلوية شيء آخر، يعني التأكيد على أن هناك القرآن مقامات ومنازل، أن القرآن الكريم مقام ونازل. إذن ما يمكن تعرف القرآن الكريم حجية فقط بهذا. القرآن الكريم بحجية زي ذكر القرآن اللي هو حجة من حجج سيد الأنبياء، دليل من أدلة سيد الأنبياء، هو ذو مقامات سيد الرسل. حجيته ذو مقام نازل فقط. القرآن الكريم ورواية أهل البيت تبين لوح محفوظ، القرآن المجيد في لوح محفوظ، إنه قرآن مجيد في لوح محفوظ، إنه القرآن الكريم في كتاب مكنون، أم الكتاب، الكتاب المبين، كيت كيت كيت كيت. فالرسول إذن كيف؟ الذي بعث بهذا الكتاب هو أبلغ هذا الكتاب كما أبلغه لنا، أبلغه لأئمة أهل البيت عليهم السلام، بس إبلاغه لأئمة أهل البيت غير الإبلاغ الذي لنا. هو ورثه لأهل البيت عليهم السلام أو ورث المنازل الغيبية لهم. إذن حقيقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما مر بنا قبل أيام إذا تذكرون تعريف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه فقط الإبلاغ الظاهري، هذا الذي أعوذ بالله يسبب أن عند العامة أن تعريف الرسول صلى الله عليه وآله استغفر الله استغفر الله كأنما ساعي بريد استغفر الله جاب طرد بريدي يقول لي استغفر الله رب العالمين. حسب كلامهم حسب كلام أعوذ بالله بعض بحوثهم واقعان يعني أعوذ بالله أعوذ بالله يعني فحواها هكذا أنه يا ساعي البريد احنا الطرد البريدي أعلم به بما فيه منك. توجيه لرد لرد و جملة من الصحابة على رسول الله هكذا يوجهون، هم يوجهون. هذا كله سبب شنو؟ سبب أنه أعوذ بالله في معرفة الرسول عندهم معرفة حضيضية، ثم يظلون عن معرفة حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا عرفنا الرسول إذا كان القرآن له منازل، فكيف بالآتي بالقرآن، بالمبلغ للقرآن عن الله، سواء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هل هو أتى بالكتاب فقط، أتى بالتنزيل المصحف، لا، حتى بالمقامات الغيبية هو الآتي بها. لذلك في النزول الأول وهو الذي ليس فيه نزول تدريجي لا دخل لجبرائيل فيه، لم ينزل الذي نزل به روح القدس في قوله تعالى في سورة الشورى، آخر سورة الشورى، ولقد أوحينا إليك روحا من أمرنا، في الروايات الكثيرة روح القدس، تنزل الملائكة والروح غير جبرائيل، بدليل أنه في سورة النحل ينزل الملائكة بما فيهم جبرائيل بالروح، جبرائيل من الملائكة. نعم في القرآن أطلق على جبرائيل روح أيضا، روح الأمين، لكن في جملة من الموارد المقصود عنده إذا الروح في مقابل الملائكة ليس جبرائيل. ينزل في سورة النحل ينزل الملائكة بالروح من أمر على من يشاء من عباده، يلقي في سورة غافر يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، هذا تعبير آخر. المقصود أيما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما أتى بتنزيل المصحف أتى أيضا أتى بالمقامات الغيبية للقرآن الكريم، لأن من أعطيها، هل أعطي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل يتوهم متوهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوحي إليه فقط تنزيل مصحف؟ أعوذ بالله، لم يوحى إليه أم الكتاب، لم يوحى إليه الكتاب المبين، كيف يمكن يتوهم هذا واحد متدين أو مسلم؟ لا، إذا من هو الذي أتى به؟ لم يوحى إليه الكتاب المكنون، لم يوحى إليه القرآن المجيد في اللوح المحفوظ، كل ذلك أوحى إليه النبي صلى الله عليه وسلم. غاية الأمر وسطاء الوحي في تلك المنازل غير جبرائيل، جبرائيل وسيط وحي في المرتبة تنزيل الكتاب، في مرحلة تنزيل كتاب جبرائيل وسيط، أما في المراحل الأخرى الوسيط أعظم من جبرائيل مراحل أخرى منازل. فإذا لكلها أوحي، لكل منازل القرآن أوحي ذلك، أوحي القرآن الكريم أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض منازل القرآن أصلا ليس هناك وسيط، وإنما هو تلقي النبي عن الله، نور النبي مباشرة. أي نعم، وإذا بنينا على أن القرآن بعد هو دون مقامات، كل مقامات النبي، فمقامات النبي العليا هي وسيط لإيحاء أصل القرآن في مقامات العلوية لمراتب النبي النازلة. على أي تقدير إذن كل مقامات القرآن العلوية أوحيت للنبي صلى الله عليه وآله، أوحيت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حقيقة الرسول، لأنه المفروض هذه حجة للنبي صلى الله عليه وآله، وهذا كتاب النبي صلى الله عليه وآله الذي أعطيه إياه، وهذا منهاج، وهذا وهذا هو المهداء، هو الهدى الذي أوحي إليه، والنور وغيره، فالنبي كيف يعرف إذن لمرتبة المدنية؟ بل النبي صلى الله عليه وآله يعرف بكل هذه المقامات. لذلك في أمير المؤمنين عندما يقول عن الكتاب المبين، أين في تعاريف المتكلمين من يعرف أمير المؤمنين بذلك المقام؟ رئاسة عامة للناس وحفظ للدين، حفظ للدين بيان مجمل. ويمكن ربما يكون هذا من تأويل الكلام ومن هذا، هذا لا شأن لما يتكلم عن هذا الجانب. لما يتكلم يريد أن يعرف النبي أو الإمام بالتعريف يعني هي الظاهر الذي يعرفونه الناس السطحي. لا شأن له بالمقامات ولا شأن له. أقول إذا ليس تعريف جامع معنا ناقص. إذا كان تعريف ناقص فيستلزم حين ذن تداعيات وآثار سوفيا مؤخرة. على أي تقدير، فإذا لأنهم عرفوا الحجج، حجية النبي صلى الله عليه وآله، أصحاب القول الأول، حجية النبي وحجية الأئمة عليه السلام بالحجية الظاهرة، ولم يعرفوا بالحجية الباطنة، وكان التعريف ناقص. طبعا هذا بيان آخر بعد غير دليل الفطرة، ما استطيع أن نجعل دليل السادس السابع ما شأن نعبر، لأن الفطرة بيناها أنها مأخوذ فيها التركيب. هذا دليل آخر بنفسه أن مقامات النبي، تعريف مقامات النبي وتعريف التام لحدود مقامات الأئمة عليه السلام هو الذي أوقعهم في الخلل. وإلا لو عرفناها بتعريف كامل فحين أنا ذكرت أمر آخر لا بأس أضيفه هنا في المقام زيادة الفائدة، ولو نجعله لغد إن شاء الله، بس أذكره كنكتة. ذكرنا عفوا قبل أيام غير هذه التوسعة في تعريف النبوة وتعريف الرسالة وتعريف الإمام، نفس التعريف بالدولة الدنيوية، هذا تعريف بعد مخيل، وإلا ظاهر التعريف الذي في الأدلة هي الدولة الإلهية بدؤها من عوالم سابقة وانتهاء ومرورا بعالم الدنيا وانتهاء بيوم الحساب ويوم القيامة. الدولة الإلهية ورئاسة النبي في الدولة الإلهية اللي هم مر علينا أن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، إني مبشر ونذير في عالم الدنيا ومشاهدا بالحاض حتى ديانية يوم الدين، حاكمية يوم الدين. هذا تعريفه أيضا من حيث وسع العوالم، أقصد اقتصروا فيه على عالم خاص في الرسالة والنبوة. من حيث البعد العمقي أيضا اقتصروا فيه على يعني أفقا وطولا، صار في تضييق فيما أنه في بعدين، بعد بلحظ عوالمي وبعد حتى في بلحظ العالم الواحد، إبطال العالم الواحد. وهذا كله أدى لذلك. على كل إلى غد إن شاء الله قد بعد نلخص البحث ونواصل بقية الحديث. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.